يحيى بن المبارك، فإنه مهمل ولم يذكر له جد لا بتوثيق ولا بتضعيف. وأما إشحاق بن عمار فالمشهور فطحيته أنه فطحي ثقة، فطحي وهو من أصحاب الصادق عليه السلام، وقد ذكر ذلك الشيخ رضوان الله عليه، ولم يذكره النجاشي، لم يذكر فطحية إسحاق بن عمار، مما جعل علماء الرجال على رأيين. الرأي الأول يقول بفطحية إسحاق أنه فطح اعتمادا على قول الشيخ، والرأي الثاني يقول بعدم فطحيته ويلتزم بالوثاقة وصحته اعتمادا على قاعدة لا بصحتك من العنوان العام دون تفاصيل، اعتمادا على أن عدم جرح النجاشي هو الحاكم في تصحيح الرجال في نهاية القاعدة. هذه القاعدة ما هي؟ أن النجاشي يلتزم بذكر جرح الرجال، إذا رجل مجروح يعني فيه قول فيه كلام فالنجاشي ملتزم بذكره، وأما إذا لم يجد جرحا له فإنه لا يذكر جرحا، يعني إذا ما يوجد له جرح فيذكره بلا جرح. هذا الالتزام الموجود عند النجاشي جعل أن عدم جرح النجاشي لرجل هو جعل الرجل في عداد الصحاح أو الحسان، يعني يذكر إسحاق بن عمار إذا لم يذكر له جرح فالرجل حينئذ مورد ثقة أو أقلها نقول مورد حسن أقل ما يقال. هذه قاعدة، هذه قاعدة يتبناها كثير من علماء الرجال، طبعا مو إجماع عليها بس كثير، وإحنا من الذين نتبنى هذه القاعدة، وكثير من المراجع المعاصرين أيضا يتبنون هذه القاعدة، وهي قاعدة الجروح شيخ النجاشي. هاي مطلب. مطلب ثاني، طبعا أكو قواعد أخرى يعني لا تخلط بينها، أكو قاعدة مثلا تقديم لو اختلف النجاشي مع الشيخ في الوثاقة أو الضعف، يعني الشيخ قال ثقة والنجاشي قال ضعيف كما هو الحال نفرض في سهل ابن زياد، وهناك أيضا قاعدة يتبناها كثير من علماء الرجال هو تقديم قول النجاشي في التضعيف على قول الشيخ في التوثيق. هذا احنا ما نتبنى هذا الرأي الثاني، ان شاء الله نبين التفاصيل بالمستقبل، يعني اكو رأي، رأي يتبنون ورأي لا يتبنون، احنا لا نتبنى رأي انه توثيقات الشيخ اقل من توثيقات النجاشي وجروح الشيخ هي اقوى من جروح النجاشي، ما نتبنى. لكن قاعدة أكبر، قاعدة إذا لم يوجد في فهرسة الشيخ أو فهرسة الشيخ النجاشي، يعني الرجال مادة المعروف والرجال الشيخ هو اسم الفهرس، إذا لم نجد جرحا فحينئذ دليل على عدم وجود جرح. زين، إذا ما كان جرح بالنسبة لابن إسحاق بن عمار فحينئذ كيف نلتزم وكيف نعالج المشكلة اللي ذكرها الشيخ أنه فطحي؟ هنا رأيي، الرأي الأول يقول بتعدد إسحاق بن عمار، اكو اثنين عندنا اسحاق بن عمار ابني، اكو اسحاق بن عمار واكو اسحاق بن عمار الساباطي، فالمجروح هو الساباطي وليس اسحاق بن عمار، اثنين. فاذا ذكر اسحاق بن عمار الساباطي فهو المجروح الفطحي، واذا ذكر اسحاق بن عمار فهو صحيح. هذا الى أول. الرأي الثاني وهو أن هذا الذي نحن نتبناه، أن الفطحية قد لم تستمر أكثر من 40 يوم، يعني الشيخ كان قد يكون محق أن إسحاق بن عمار كان فطحي، هو نفس الصاباطي وكان فطحي، ولكن الفطحية ما طولت أكثر من 40 يوم وانتهت، كما قال الكشي رضوان الله عليه في اختياره، ذكر أن جل العلماء من أصحابنا قد مالوا إلى عبد الله ابن الإمام جعفر الصادق الذي يعبر عنه بالأفطح ونسبت إليه الفطحية، باعتبار أن عبد الله هو أكبر أولاد الإمام الصادق عليه السلام، ولكن بعدما ظهر منه من الجهل وعدم معرفته للأحكام عرف أنه ليس الإمام، ولا فقهاء يفهمون يقدرون، عرف أنه ليس الإمام، فرجعوا إلى الإمام الآخر، من هو؟ موسى بن جعفر سلام الله، رجعوا. وبعض الناس أنهم نظروا أنه عبد الله لم يطل عمره، بتر الله عمره بعدما ادعى الإمامة، بتر الله قطع الله عمره، فلم يطل عمره أكثر من 40 يوم بعد وفاة أبيه، وتوفي بعدما توفي عرفوا أن الإمامة لا تنقطع، فإذا لا تنقطع عرفوا أنه ليس بإمام، فرجعوا إلى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، حين انتهت الفطحية. فالفطحية بين الفقهاء عامة، أقول ربما نجي فطحية هذا عامة، نتكلم إحنا عن الفقهاء والرواة والعلماء الذين يرون مثل إسحاق بن عمار يعتبر من فقهاء الطائفة، مو إنسان عادي، فعرف وشمل بأنه رجع عن الفطحية، فلذلك الشيخ إنما قال فطحي يعني نسبة إلى بداية الأمر، صار فطحي ثم رجع، وليس هو أول من صار فطحي، غيره أيضا صاروا فطحيين لكنهم رجعوا إلى الحق بعدما تبين لهم من جهل عبد الله، وصار فطحي لشبهة، وهو أن ما رووا بأن الإمام هو الأكبر في ولد الإمام المتوفى سلام الله عليه، أكبر أولاده هو الإمام، رووا مثل هذه الرواية، ما بعد عرفوا أن هذه الرواية إنما جاءت على نحو التقية وليست على نحو الحقيقة. الإمام كان يريد صلوات الله عليه يخفي الإمام الحق من أجل أن لا يصل إليه الأذى. هذا إذن فإسحاق بن عمار على هذا الأساس في تقاديرنا أنه صحيح لا مشكلة فيه، هذا من حيث السنة. من حيث دلالة الرواية، قال قلت له جعلت في دار إن لي جارا كثير الصلاة كثير الصدقة كثير الحج لا بأس به، قال فقال يا إسحاق كيف عقله؟ هذا هو يحج ويصلي ويتصدق زين خوش آدمي تعبيرنا، يا إسحاق كيف عمله كيف عقله؟ قال قلت له جعلت في ذاك ليس له عار، ما يفتيه تعبيرنا، فقال لا يرتفع ذلك منه، كلمة لا يرتفع ذلك منه هذا له معنيان أو فهمان أو تصوران، التصور منه لا يرتفع بذلك يعني بعمله صلاة وحج، هذا لا يرفع والعمل الصالح يرفعه. إذا أعدنا الهاء على العمل الصالح يرفع إلى الله تعالى وإلى الملكوت. يقول لا يرفع هذا العمل الصالح فيبقى في حدوده، لا يصعد إلى الملكوت لأنه لا يقبل العمل إلا بالعاقل. هذا الفهم الأول. الفهم الثاني لا يرتفع هو مو العمل، يعود على العامل وليس على العمل، لا يرتفع بذلك، يعني هو لا يرتفع بما يعمل من كثرة صلاة وصيام، وإنما يرتفع مقامه ويرتفع وترتفع منزلته إذا كان لديه عقل. على كلا التقديرين، على فرض أن المقصود منه المعنى الأول أو المعنى الثاني، فإن الرواية ناظرة إلى أهمية العقل بالنسبة إلى العمل، أن العمل متوقف على العقل. هذه مشكلة. أكو مطلب مستبطن في هذه الرواية، يعني داخل الرواية أكو مطلب. هذا المطلب ما هو المقصود من كلمة كيف عقله؟ هذه كلمة عقله هل يقصد بعقلنا أم يعني هذا العقل الذي تحدثنا عنه كرارا أم شيء آخر؟ هناك انتباه إلى كلمة كيف عقله، وهو إشارة إلى الولاية والإمامة. الإمام هنا كنا عنها بالعقل، يعني كيف يعتقد بالإمامة. ليش سمى الإمامة والولاية والاعتقاد بأنها عقل؟ لماذا سماه عقل؟ المسألة مهمة. لماذا سمى الاعتقاد بالولاية والإمامة عقل؟ شلون؟ شنو وجه الشبه بين العقل وبين الإمامة؟ باعتبار أن إدراك الإمامة والولاية في بداياتها وأصولها كما هي في حقائقها ومعانيها ليست من السذاجة والبساطة مما يدركها كل إنسان، وإنما يدركها من يبذل عقل. صدقني هواي أكون العوام والذين سذج العقول يؤمنون بالإمامة. الآن الإمامة ليس الإمام في عصر الأئمة عليهم السلام، الآن تأسست بنيان بنت وكمل وارتفع. أما في عصر الأئمة عليهم السلام كانت الإمامة غير واضح عند المسلمين. الآن الإمامة الناس تؤمن به لأنها على الإرث والوراثة، بل أنها كملت الإمامة عند الناس من خلال المنابر ومن خلال الكلمات ومن خلال الإرث. الإنسان يرث، الإمامة كملت، أما بداياتها فكانت تحتاج إلى عقل يدرك الإمام. لذلك نجد أن الشيعة في تلك العصور في عصر الباقر والصادق عليهم السلام لم يكونوا من الناس العاديين، وإنما أغلب الفقهاء وأغلب العلماء في تلك العصور إذا استخدموا عقولهم يصيروا شيعة، إذا استخدموا، وإذا لم يستخدموا العقول صاروا شيئا آخر. ولذلك نشوف المدرسة المشهورة في زمان الأئمة عليهم السلام مدرسة العقل، وهم أتباع أهل البيت عليهم السلام. أما المدرسة الأخرى لما تستخدم العقل فصاروا أصحاب الرأي والمقاييس كما يسمون، مثل مدرسة أبي حنيفة ومدرسة مالك بن أنس، فهؤلاء أصحاب الرأي والمقاييس والرواية، ولم يكونوا من أصحاب العاقل. ليش؟ لأن الإمامة إنما هي استخدام للعاقل، هذا المطلب. لذلك كيف عقله إشارة، يعني كيف اعتقاده بالإمامة. قال ليس له اعتقاد، فإذا كان ليس له اعتقاد ما نفعه شيء، فلا يرتفع منه شيء ولا يرتفع هو بأي شيء مما سبق. الرواية الأخرى، الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد السياري عن أبي يعقوب البغدادي قال قال ابن السكيت، هنا عندهم مشكلة بأحمد بن محمد السياري، هل هو ضعيف كما قالوا بضعفه فلا يؤمن بقوله؟ الواقع أن السياري وهو أحد الشخصين الذين كتبا طب الأئمة، وأحد الشخصين الذين كتبا تفسير الإمام العسكري عليه السلام، من الأخوة السياريان يسمون، كتبوا تفسير الإمام العسكري عليه السلام الموجود حاليا، فهل يلتزم بضعفه أو لا يلتزم؟ هذا بحث فقط أشرت إليه، وإلا التحقيق ما لا يحتاج إلى مطلب آخر. يعني نحن لا نقول بضعفه، لأنه أكو بحث طويل، بس أشرت إليه إشارة لأنه طويل البحث، في أحوال يأتينا بالمستقبل إن شاء الله. وأما ابن السكيت، فابن السكيت من الصالحين معروف، وهو من أئمة اللغة ومن أئمة الأدب، وكان من خواص الإمام العسكري والهادي صلوات الله عليهما، كانوا مختصين بهما صلوات الله عليهما. قتله المتوكل لعنه الله لأنه جاء بولديه يؤدبهما، عند ابنين، واحد اسمه المعتز والثاني اسمه المؤيد، جاءهم إليه قال أدبهما علمهما الأدب. فكان في يوم من الأيام أن سأله المتوكل، قال له يا أعز عليك وأحب إليك وأحسن إليك، الحسن والحسين أم المعتز والمؤيد؟ ذول ود المتوكل لعنة الله. هنا قد خرق حاجب التقية ابن السكيت، وقال بشكل واضح أن قنبر مولى علي بن أبي طالب خير منك ومن ابنيك، قنبر خير منك ومن ابنيك. وحينئذ أمر اللعين المتوكل جماعته جنده فأخرجوا لسانه وسلوه، قطعوا لسانه من الأصل، ثم مات سبحانه، أخرجوا لسانه من قفاه، مو من شقوا لسانه في ربته من وراء وطلعوا لسانه أصاب، وأخرجوا لسانه ثم مات رضوان الله عليه. فمعروف ابن السكيت رضوان الله عليه بالصلاح والوثاقة، أيضا ذكر بالوثاقة. على كل حال، هنا أبو الحسن، من هو المقصود من أبو الحسن؟ قال ابن السكيت لأبي الحسن عليه السلام. بعضهم تصور أن المقصود من أبي الحسن، يعني كلمة أبو الحسن يطلق على الإمام الكاظم أبو الحسن، وعلى الإمام الرضا سلام الله عليهما أبو الحسن، وعلى الإمام الهادي سلام الله عليه أبو الحسن. فمن هو المقصود بأبي الحسن هنا؟ بعض الشراح الغريب أنه قال أن الرواية قال ابن السكيت لأبي الحسن يعني أن الإمام رضا، اعتمادا على عدم وجود قرينة، باعتبار أن أبي الحسن الأول وأبي الحسن الماضي كان يقصد به الإمام الكاظم. إذا وجدت كلمة أبو الحسن الأول أو أبو الحسن الماضي، كلمة الأول كلمة الماضي شو يقصد به؟ الإمام الكاظم سلام الله عليه. إذا قال أبو الحسن الثاني أو الثالث قصد به الإمام الهادي سلام الله عليه. الثالث أبو الإمام الهادي طبعا، أما الثاني فبعضهم يقول الإمام الهادي، لكن بعضهم يقول يقصد به الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. هنا باعتبار لا يوجد قرينة، فصرخ هذا الشارح رضوان الله عليه كلمة أبو الحسن إلى الرضا، فقال المقصود منه الإمام الرضا سلام الله عليه، لأن ما بكلمة ماضي. بل أن بعض الشبه قال أن المقصود به الإمام الكاظم سلام الله عليه، وهو غريب منه منهما غريب، لأن ابن السكيت لم يعاصر لا الرضا ولم يروي عن الرضا سلام الله عليه، ولم يروي عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، وإنما روى فقط عن الإمام الهادي سلام الله عليه، وكان من أصحاب الهادي والعسكري صلوات الله عليهما. عليكم السلام ورحمة الله. فإن المقصود واضح من هذا اللقب في هذه الرواية هو أن الإمام هادي صلوات الله عليه. قال ابن السكيت لأبي الحسن عليه السلام: لماذا بعث الله موسى بن عمران عليه السلام بالعصا ويده البيضاء وآلة السحر؟ وبعث يعني المعاجز اللي كانت العصا، عصا موسى، عصا موسى في الروايات أنها عصا حود، حود ياسين، هذا الياس اللي احنا اللي الياس زرع الياس المعروف عنه، عود يعني يبدو عودة رفيعة، ياس مو عود ثخين، عود ياس، والعود الياس تعرفون من أضعف أنواع العود، وهو أيضا يعني يموت ولا يحتي، ما إذا مات بعد ما يأتي، أكو نبات شيء نوع من الأشجار ربما إذا ورا فترة تشوفه يابس لكن تزرعه يخضر، أما هذا لا، الياس بعد لا يخضر، إذا قلعته من أصله ويبس بعد لا يخضر ولا يتركب أيضا بالزرع. وهذه عصا موسى صاحبة المعاني، صاحبة الإعجاز، وهي العصا الموجودة عند سيدنا مولانا المولى عجل الله تعالى فرجه الشريف. ويده البيضاء، يد البيضاء كان صلوات الله عليه موسى يعني على نبينا وآله عليه السلام كان يد عادي مثل أيدينا ما في شيء، ولكنه مرة تشوفه عادية بس مجرد يدخلها في جيبه هنا يعني في عبائه ويخرجها فإذا هي بيضاء بالناظر تتحول إلى كتلة من النور شديدة بحيث تبهر الناظرين، يصير عمود من النور بينها وبين السماء بشدة النور، ثم يرجعها إلى جيبه ترجع شنو عادية. هذه من معاجز موسى، وهي أيضا للمولى صلوات الله عليه وعجل الله تعالى فرجه. وآلة السحر لم ينزل بالسحر وإنما بآلة السحر، وهو أبطل السحر يعني الآلة التي كان يستخدمها السحرة فأبطل سحرهم وجاء بما يبطل سحرهم. وبعث عيسى عليه السلام بآلة الطير، وبعث محمد صلى الله عليه وآله وعلى جميع الأنبياء بالكلام والقرآن، عجب كل واحد بشيء. فقال أبو الحسن يعني إمام الهادي المكرر عليه السلام: إن الله لما بعث موسى عليه السلام كان الغالب على أهل عصره السحر، كان الغالب على أهل عصره السحر، فأتاهم من عند الله ما لم يكن في وسعهم مثله، فعرفوا حينئذ أن هذا ليس من عنده وإنما من الله، صار آية ومعجزة على نبوته صلى الله عليه وما أبطل به سحرهم وأثبت به الحج عليهم. وإن الله بعث عيسى عليه السلام في وقت قد ظهرت فيه الزمانات، الزمانات جمع زمان، وهي العلل الدائمة، الأمراض المستعصية الدائمة عند الإنسان، فيقال له زمن. مثلا هذا إنسان أعمى، الأعمى نقص زمن، الأعرج زمن، المريض الذي لا يقوم من فراشه ما يقدر يقوم لمدة، إذا طول بحيث صار ملازما للفراش يقال له زمن. وهكذا كل ما علة نقص أو مرض بدني في الإنسان يقال له لازم له يقال له زمن. في زمان عيسى عليه السلام في عصره يبدو أنها ظهرت الأمراض المستعصية والعلل وانتشرت في أمته بشكل عجز الأطباء والحكماء من معالجته، ما يوجد حكيم في الدنيا، مع أن ذلك الوقت أن مكان حركة عيسى وهي فلسطين اللي هي من القدس إلى بيت اللحم إلى تقريبا وصل إلى جنوب لبنان، أي حركته مو تقريبا إلى جنوب لبنان، حركة عيسى عليه السلام بين فلسطين يعني فلسطين اللي هي القدس وحواليها إلى بداية الضفة الغربية الآن تسمى بداية الأردن غور الأردن، هاي منطقة حركته، وجنوب لبنان كان يتحرك عيسى في هذه المنطقة صلوات الله عليه. في هذه المنطقة يبدو كثرت الزمانات الأمراض المستعصية فلم يجدوا لها حلا، مع أن هذه المنطقة كانت محكومة من الرومان، الروم في ذلك الزمان كانوا يحكمون هذه المنطقة في ضعف من اليهود، بنو إسرائيل كانت لهم دولة وكانت دولتهم قوية بحيث تناطحوا ويا الحكومة البابلية، يعني صار حالة حرب ومطاحنة بينهم وبين نبوخذنصر اللي كان هو معروف في ذلك الوقت بقوته، بهذه القوة ثم زالت دولته بعد كما تزول الدول، فحكمهم سمعنا نحكي تاريخ اليهود، ثم حكمهم الرومان، والرومان كانوا هو جشاد، كانوا معروفين بالحكمة والطب، خصوص الطب متطور عندهم لحد الآن، احنا الطب نسميه الطب اليوناني يعني الطب هو الروماني والإغريقي وذن المناطق، كانوا معروفين، ولحد الآن كثير من مسائل الطب إنما هي من ذلك العصر، بعد ما في الأمر أسماء تغيرت فأما الاستخدامات هنا. مع هذا لم يستطيعوا علاج هذه الزمانات، فحينئذ عندما جاء عيسى عليه السلام عرفوا أن هذا ليس من عنده وإنما من الله، من المؤمن الرب تبارك وتعالى، واحتاج الناس إلى الطب فأتاهم من عند الله بما لم يكن عنده مثله، فعرفوا أن هذا ليس من عنده، فهو كان يقول هذا ليس من عندي بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، وبما أحيا لهم الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله وأثبت به الحجة عليهم. وإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وآله في وقتين كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام. وأظنه قال الشيخ، أظنه هذا الراوي، من هو الراوي؟ هل ابن السكيت أو أحد الروايات؟ يظهر وأظنه قال يرجع لغير ابن السكيت، فأتاهم من عند، يعني الكلام ليس من كامل معصوم، فأتاهم من عند الله من مواعظه وحكمه ما أبطل به قولهم وأثبت به الحج عليهم، وهو واضح. قال فقال ابن السكيت تالله ما رأيت مثلك قط، فما الحج على الخلق اليوم؟ فقال عليه السلام العقل يعرف به الصادق على الله فيصدقه والكاذب على الله فيكذبه. قال فقال ابن السكيت هذا والله هو الجواب، يعني الإنسان هو هذا يؤيد ما ذكرناه سابقا من أن كيف عقله يقصد به، كيف عقله يقصد به الإمام، باعتبار أن الإمام عليه السلام يستدل عليها بالعقل، فالعاقل يوصل للإمام صلوات الله وسلامه عليه. لذلك من يظهرون الآن أصحاب البدع الذين يحاولون أن يسرقوا الإمام المولى عجل الله تعالى فرجه منصب أو منصب أولياء وأصحابه، فالعقل يحكم ببطلان قوله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.